السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة المذاكرة في كتب العلم، فعلى بركة الله. نعم، غفر الله لشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين. قال المصنف أبي جعفر الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ونؤمن بالثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. أعد. ونؤمن بالثواب والعقاب والصراط والميزان. توقفنا عند الثواب. نعم. والعقاب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وموالاه. أما بعد، المنازل والمراحل يوم القيامة، كل من مات فقد قامت قيامة، وهذه قيامة صغرى. كل من مات قد قامت قيامة، وهذه القيامة الصغرى. ويبدأ المراحل بنفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض فيموت، ويكون النفخة الثانية نفخة الصور وهي البعث، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا وأحصاه الله ونسوه. فلما يخرجوا من قبورهم من الأجداد، هذه مرحلة، ثم يقفوا على الصعيد، هذه مرحلة. هذه المرحلة ذكر زمنها، ما بين النفختين ذكر زمنها 40 عام، ووقوفهم 50,000 سنة. 50,000 سنة، ثم تكون الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يصيبهم من اللأواء والجهد الشيء العظيم، فيسألون إن الله غضب لم يغضب قبله، هذا غضب شديد ذلك اليوم، فيبحثون عن من يشفع، فيأتون آدم إبراهيم، معلوم الحديث الطويل في التسلسل حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يدل إليه من الأنبياء، فيقول أنا لها، فيفر تحت العرش، فيفتح الله عليه من محامد الدعاء، فيمكث ما شاء الله أن يمكث زمن الله أعلم به. فيقول الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع. هناك أذن لك، وليس الآن نقول يا رسول الله اشفع لي، هيجوز، لأن الشفاعة عند من؟ عند الله، الشفاعة لله جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولمن ارتضى ولا يرضى إلا لأهل التوحيد لا لأهل الشرك، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد لا لأهل الشرك، فتكون الشفاعة. متى تكون؟ يوم القيامة. ذلك اليوم العظيم بعد أن مكث الناس ما مكثوا ونزل منهم العرق حتى أن الأرض ارتوت حتى أن أصبح العرق أمواج، فمنهم إلى عقبيه ومنهم إلى أنصاف ساقيه ومنهم إلى فخذيه ومنهم من إلى ثندوتيه ومنهم من يلجمه العرق الجامع، حمان الله وإياكم من ذلك. ثم يكون بعد ذلك إذن الله تبارك وتعالى بالحساب، وتبدأ الصحف فتطيش، والكل آخذ كتابه، منهم بيمينه ومنهم بشماله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ومن له حق علينا ممن يكون صحفهم بأيمانه، ونعوذ بالله أن نكون من أهل الشمال. ثم تنصب لهم الموازين. بعد ذلك اليوم العظيم فيقف الناس فيه، وهو يوم القيامة، وهو اليوم الآخر، لأنه لا يوم بعده. ذلك اليوم لا يوم بعده، تكون حياة أبدية سرمدية. وذلك اليوم تنزل فيه الشمس إلى الخرائق قدر ميل، فيكون بعد ذلك اليوم الورود على الحوض، فمنهم من يزاد عنه ويزاد عنه أهل الباطل، أهل التغيير والتبديل، أهل البدع والأهواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة لما قالوا له إن هؤلاء بدلوا، والنبي لا يعلم الغيب، وهو حي ما يعلم الغيب، وهو في قبره ما يعلم الغيب، ويوم القيامة لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، وهو حي لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وهو ميت تعرض عليه من الله تبارك وتعالى، ليس مباشرة بينه وبين الناس من يأتون يخاطبون النبي أو يستغيثون به ويسألون، لا يجوز هذا، شرك. ويوم القيامة على الحوض فيأتي فيرى أقوام فيهم صفات الأمة، يعني يعرفهم سماهم التحجيد، آثار الوضوء والتحجيد في الخيل في الوجنة والقوائم، ألوانها تختلف عن ألوانها تكون بيضاء، فهؤلاء عرفوا بهذه الصفات ففيهم، فيرى فيهم فيقول لما يرى الملائكة تدود فيقول أصحابي يعني من أمتي، فيقولون له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لا تدري ما تعلم، فالنبي ما يدري لا يعلم الغيب، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقا لمن غيره وبدل، فدل على أن عندهم آثار عبادات صحيحة، فعرفهم بها النبي، لكن زيد عنهم من الحوض لمخالفات صريحة، عندهم انحرافات جعلتهم يزادون على الحوض، فلو كان عندهم عبادات صحيحة أثرها بقي إلى يوم القيامة معهم، إلا أنهم يزادون عن حوض النبي مع وجود صفات الأمة فيه. فنعوذ بالله من البدع، فالبدع حرمان صاحبها يذاد، وهذه البدع الغير موجبة للخلود في النار، لأن هناك من البدع ما يخرج من الملة، بدع مكفرة، لكن هذه من البدع التي هي دون ذلك، فبقيت معهم آثار صحيحة لعبادات صحيحة، وزيد بهؤلاء عن الحوض لمخالفات صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يكون الحوض هذا الورود إليه، منهم من يشرب شربه لا يظمأ بعدها، جعل الله وإياكم منهم، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكوابه وأكوازه بعدد نجوم السماء، رزقنا الله منه شربة لا نظمأ بعدها، ويكون بعد ذلك الموازين، تنصب الموازين وله كفتان، ومنهم من توضع له سجلاته تبلغ 99 سجل إلى عنان السماء فيرى سجلاته. ويستعرض هذه الأمور والذنوب والأعمال على الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان، فيسأل هل تذكر من شيء، فلما يرى هذه الصحف يذهل فيقول لا، ثم يؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، ثم توضع فتطيش تلك الصحف لوجود العقيدة الصحيحة التوحيد. وهذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، أي بعدلها. ثم تضرب ظلمة ويكون الصراط فيضاء لكل بنور إيمانه بقدر ما يعبر به الصراط، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد ربي سلم سلم ربي سلم سلم، فيوضع الصراط على متن جهنم. من كان على الصراط في الدنيا اجتازه يوم القيامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من سلك الصراط في الدنيا وثبت عليه حتى يلقى ربه ثبته الله ذلك اليوم وجعله يجتاز، ومن انحرف انحرف هناك. فعرف امرك من سلوكك الصراط في دنياك، وهو واضح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إياك أن تخالف، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إياك والانحراف فتهلك، ولا تنازع في السبيل والسنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلزوم الصراط ثبات عليه يوم اللقاء، تلزم تغنم. ومن اتخذ بنيات الطريق فلا يلومن إلا نفسه، تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. تنصب الموازين، ثم بعدها الصراط، ثم بعد ذلك القنطرة، قنطرة يكون فيها تصفية وتنقية بين أهل الإيمان فيما يكون بينهم، حتى يدخلون الجنة ليس في أحد على الآخر في قلبه شيء، على سرر متقابلين. هذه المراحل التي يمرون بها. نعم أعد. ونؤمن بالثواب والعقاب والصراط والميزان. الثواب بالحسنات للمحسن وهي الجنة، السيئات للمسيء عقابه النار، هذا جزاء هذا، فيبدأ الناس بعد النفخ والحشر والبعث والشفاعة والحساب، الميزان، الحوض، الميزان، الصراط، القنطرة، يهذبون فيها وينقون، ثم يقضى لهم فيدخل الجنة، وإنهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفوا بمنازلهم وأهدى إليها في الجنة أشد من الدنيا. نعم، نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، هذا قرأنا كما يكون كذلك العرض والحساب وقراءة الكتاب، الثواب والعقاب. والثواب والعقاب أمر ملازم في الإنسان في حياته وبعد مماته، حتى في تعاملاته في حياته، في وظيفته، في دراسته، في كل شيء، نمط في بيته، في تربيته، فهو نمط تربوي. والله عز وجل هو رب العالمين ويربي الناس، فهو ربنا ويعلمنا ويربنا، وجاز المحسن إحسان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. انتبه، فالأمور مرتبة على هذه الأشياء. قال والصراط والميزان، ذكرنا هذا. نعم، هذا فيما يتعلق في هذه الأمور. والعرض كذلك، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والكتب والصحف ذكرناها في المجلس السابق، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذه أعدها الله عز وجل لهم وهيأها لهم. نعم، قال والجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا مآل بعد اليوم الآخر وما فيه من أمور، نجعلها في المجلس القادم إن شاء الله. نعم، الدرس اللي بعده بلوغ المرام. نعم، وين القارئ؟ وحمزة جاهز؟ تعال بالمكروفون. رقم الحديث عندكم كم؟ رقم الحديث 72. النسخة اللي وزعناها عليكم. نعم، فضل. بعد أن تكلم في أحكام السجود وما يتعلق بسجود السهو، في عندنا بحوث، أشكر الأخوة اللي أرسلوا لي بحوثهم وأتوا وأخذوا كتبهم. من اللي أخذه؟ مش خذيت؟ أيوة، كم مجلد من الملقن؟ 37 مجلد، شرح رياض الصالحين 4 مجلدات. هذا على بحثه ويستاهل، واللي سجل بحثه بحثه لنفسه، لكن هذا من التعاون على البر والتقوى، ويشجع طالب العلم يضبط المادة ويعرف كيف يحرر المسائل ويعرف أقوال العلم في المسألة، فهذا يساعدك أنت، وهو نوع من المذاكرة والمدارسة في العلم، وأنتم المستفيدين منها. نعم، نبدأ الآن في ما يلي ذلك من أحكام السجود. ذكرنا أنواع السجود ما هي؟ ذكرنا أنواع السجود ما هي؟ أولها، نعم، سجود التلاوة. سجود تلاوة. سجود سجود الشكر، سجود الفريضة، سجود النافلة، سجود السهو، السهو، الشكر. قالوا طيب تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف الحافظ أحمد بن علي بن حجر أسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرامي من أدلة الأحكام كتاب الصلاة، وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. لكل سهو سجدتان، انتهينا من كل أحكام السهو، مع أن هذا الحديث فيه ضعف. نعم. عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم. نعم، هذا سجود التلاوة. نقرأ حديثه واصل. طبعا السجود التلاوة ورد على الصحيح أن في القرآن 14 سجدة، هناك روايات 11 سجدة، لكن الصحيح أنها 14 سجدة. سجدة صاد مختلف فيها، لكنها ليست من عزائم السجود، بل هي من السجود الذي ورد سجده النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة الحج هي الوحيدة التي فيها سجدتان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأن سجود التلاوة منه ما هو أثناء الصلاة ومنه ما هو خارج الصلاة، فهذا له أحكام وهذا له أحكام، وسوف نتطرق لها. نعم، سنستعرض الآن أحاديث السجود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. هذا من حيث السجدة. السجدة في الصلاة تحصل، وتحصل أيضا في غير الصلاة، ولها موطن آخر حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وسجد فيه. من هو؟ ما هو؟ من يذكره؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في الخطبة، فقرأ السجدة فنزل من المنبر فسجد، فسجد الناس بسجوده. إذن هذه أيضا من أحكام سجود التلاوة، أنها أثناء إيش؟ الخطبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد. أما أثناء الصلاة فالصلاة منها سرية ومنها جهرية، والمعلوم من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ سجدة في الصلاة السرية، إنما كان في الصلاة الجهرية، وهذا ما اختاره أهل العلم، اختاروا استحباب سجود التلاوة في الصلاة إيش؟ الجهرية، وليس في الصلاة السرية، بل كرهوا ذلك في الصلاة السرية. لماذا؟ في حال أن يكون إمام، في حال أن يكون إمام، أما إذا كان منفردا فله ذلك، فله ذلك. لماذا؟ لأنه في السرية يعلم من نفسه أنه في السجود تلاوة، ولكن من كان خلفه لا يعرف ماذا وضع الإمام، خر ساجدا، فربما تجد في الصلاة من يقول له إيه؟ سبحان الله. لماذا؟ لاضطراب الوضع والحال، فهو لا يعرف ماذا أراد الإمام، فهذا فيه تنبيه لهذه المسألة، وكانوا يستحبون ذلك في الجهرية ويكرهون ذلك في السرية. صلى الإمام ومرت به آية سجد، فأراد أن يسجد، أتى في ذلك أنه كبر ثم سجد ثم كبر ثم قام، وأتى في ذلك أنه كبر ثم سجد ثم قام فأكمل التلاوة دون تكبير، وأتى أنه قرأ السجدة فخر ساجدا ثم عاد فأكمل وهو قائم. هذا في ما قد ورد في أفعاله أثناء سجود التلاوة. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجمة فلم يسجد فيها، متفق عليه. هذا في حال القارئ والمقري عليه والسماع، في أن النبي سجد بالسجدة، نعم بالنجم، قرأت على النبي، إذن هنا تالي وسامع للتلاوة، وهذه مستحبة. لكن هناك مسألة، أن القارئ للسجدة في خارج الصلاة وسمعه من هو خارج الصلاة، خارج الصلاة معه، ليس هم في صلاة، هذا يتلو القرآن وهذا يستمع إليه، ومر شخص ثالث سمع، إذن هناك فرق بين من يسمع ومن يستمع ومن يتلو. فالتالي سجد، فالسامع له غير المستمع، السامع المار ما كان يسمع التلاوة لكن رأى من سجد، أما من يستمع للتالي أثناء التلاوة فالتالي له إمام، إن سجد سجد بسجوده وإن لم يسجد فهو لا يسجد، لأن القارئ إمام له في ذلك. أما من يسمع المذياع أو يسمع الأشرطة أو قارئ في برنامج تلفزيون أو هكذا، فهنا لا يعرف حاله ولا يعرف ماذا فعل، وغالبا التلاوة تجدها إيش؟ متصلة، تجدها متصلة، فهنا ليس له في هذا الحال أن يتخذ قراءة الإمام فيسجد لها والإمام لم يسجد، إلا إن كان هو يتلو فهو يسجد لتلاوته للسجدة، فهو يسجد لتلاوته للسجدة. هل يفعل فيها كما يفعل في الصلاة؟ لا، لم يرد. هناك من يقول يقوم لها، إذا قرأ السجدة يقوم لها ثم يكبر ثم يخر ساجدا ثم يكبر ثم يسلم، ولم يأتي في ذلك آثارة من علم، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. وبعضهم يقول إن كان في الصلاة فالحركة تأخذ أحكام الصلاة فهي زائدة عليها، ولكنه سنة نبوية، سنة نبوية لا تجب ولكنها سنة. فإذا سجد ففي كل خفض ورفع كما في الحديث تكبير، كما في الحديث في كل خفض ورفع، وهذا في أثناء الصلاة. أما خارج الصلاة لم يرد فيها، ومنهم من قال يكفي أن يكبر فيخر ساجدا، يكفي أن يكبر ويخر ساجدا، لا يحتاج في هذا تسليم. والذي يظهر والله أعلم أن سجود التلاوة إذا مر بالسجدة خر ساجدا ثم أكمل قراءته، لم يأتي قبلها شيء فيه سنة ثابتة ولا بعدها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أقوال لأهل العلم في هذا. نعم. وأن خالد بن معدن قال فضلت عندكم بحث أحكام سجود التلاوة، اكتب أحكام عناصر البحث في الصلاة في الجهرية في السرية في خارج التلاوة في المستمع، هذا البحث إن شاء الله تجدون فيه كثير من مسائل أهل العلم. نعم. وأن خالد بن معدن قال فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. هذا هو الصحيح, هذا هو الصحيح, أن إن شاء الأمر يعود إليه, إن شاء سجد وإلا يسجد فلا إثم عليه. ولا شك أن السجود أفضل, أن السجود أفضل, إذا مر بسجدة قد أذن لك أن تسجد فيها فاسجد. نعم. وفيه إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء وهو في الموطأ. إن الله لم يفرض, لم يفرض يعني ليس بواجب السجود. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. تقدم قبل قليل أنه لم يأتي قبله ولم يأتي بعده سنة ثابتة صحيحة, فمن حسن هذا من أهل العلم أخذ بهذا, ولكن الذي يظهر أن الأحاديث التي وردت في هذا كلها لا تثبت, لا تبتقي لدرجة الاحتجاج, فعند من يرى حسنها أو أن يرى فيها حجة رأى هذا القول, ولكن الذي يظهر أنه لم يأتي قبلها ولا بعدها سنة صحيحة ثابتة. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة. سجود آخر ونوع آخر من أنواع السجود, ما هو؟ الشكر, الشكر والامتنان للواحد الديان في نعمة تجددت أو نعمة حصلت أو نقمة اندفعت أو بلاء ارتفع, أو بلاء ارتفع, وكل هذا فيه سنة. نعم. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد والصحة والحاكم. هذا الحديث بطوله حديث عبد الرحمن بن عوف يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به تقدم فخر ساجدا فأطال في السجود فظننت أن النبي أصابه سوء, قلت يا رسول الله, ثم أخبر أنني رأيتك كذا وكذا, فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بشرني ببشارة أن من صلى علي صلى الله عليه ومن سلم علي سلم الله عليه, ففرحت فسجدت لله شكرا. هذه قصة هذه الرواية وهذا الحديث. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي. فرح النبي بإسلام أهل اليمن, فالإيمان يمان والحكمة يمانية وأهل اليمن عز للإسلام, ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى خبر دخولهم في الإسلام, فدخلوا في الإسلام دون حرب, مسلمين مستسلمين مؤمنين برب العالمين, ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا. سجود الشكر يأتي. خر أبو بكر ساجد لما بلغ مقتل مسيلمة. علي بن أبي طالب خر ساجدا لما بلغ المخدج أنه وجد في القتلى قتل الخوارج, وإذا بهم أكوام بعضهم فوق بعض ويقول ابحثوا عن الثدي عن المخدج, الثدي في يده خدجة كالثدي, فيبحثون فما وجدوا, قال والله إن النبي صلى الله عليه وسلم لأخبرني بذلك, فلما وجدوه خر ساجدا لله عز وجل شكرا أنه في القوم, لأن يعني النبي أخبره بحال القوم وأمرهم، وأن منهم ذو الثدية أي في الخوارج الذين يخرجون. فالخوارج خوارج مارقة في كل عصر وفي كل زمان. نعم، هذا سجود الشكر. لو أن الإنسان مر به أمر أفرحه وهو في صلاته، هل يسجد سجد الشكر في الصلاة؟ لا، لا يسجد ذلك، لكن باب الدعاء معه في السجود وفي التشهد وفي أبواب الدعاء. أما أن يحدث سجود شكر أثناء الصلاة، لا، هذا لا، لم يحصل. نعم. رواه البيهقي وأصله في البخاري. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. ونكمل إن شاء الله دروسنا، درس الغد الفجر ودرس الأحد وكل الدروس إن شاء الله نعود إليها، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. وكذلك درس الثلاثاء في مسجد الشيخ علي الحدادي. نعم.